السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. قال الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام. مورد الشفقة والإكرام. قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة المعاني التي وردت في قول الحق تبارك وتعالى طه، فقيل هو اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ضعيف. وقيل هو اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا، وهو مثل الأول. وقيل معناه رجل، وهذا القول رجحه ابن جرير الطبري رضي الله عنه رحمه واختاره، لأنها يعني كلمة طه لغة اللغات النبت، والله تعالى أعلى وأعلم، فلغة من لغات العرب. فقال فوجب الحمل المعنى عليها، خاصة وقد وافق هذا المعنى أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. وقيل طه يا إنسان، وقيل هي حرف من الحروف المقطعة، وسبق الكلام عنها، وهذا هو الصحيح الراجح أن طه هي حرف من الحروف المقطعة. وقال الواسطي رحمه الله رحمة واسعة إذن كما قلنا، وقيل هي حرف من حروف المقطعة، وهذا هو الأرجح والأصوب، والله تبارك على أعلى وأعلم. وقال الواسطي رحمه الله رحمة واسعة أراد بكلمة طه أي يا طاهر يا هادي. وقيل هو أمر من الوطء، يعني طه معناها طأ، يعني دوس عادي، يعني دوس بقدميك، طأ الأرض بقدميك، والهاء عائدة على الأرض، يعني كناية عن الأرض، أي اعتمد على الأرض بقدميك، ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة. وذلك حيث أورد المصنف رحمه الله رحمة واسعة بإسناده أن سبب نزول الآية، يعني طه، سبب نزول سورة طه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى قام على رجل واحدة ورفع الأخرى، وهكذا، يعني يضع رجل ويرفع أخرى، يضع رجل ويرفع أخرى. فأنزل الله تبارك وتعالى طه أي طأ الأرض بقدميك، أي طأ الأرض بقدميك يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا الذي أورده المصنف رحمه الله سنده ضعيف، غير أنه أيضا مرسل، فهو من جملة المنقطع، فهو من رواية الربيع بن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إعضال، يعني هذا فوق الإرسال، هذا إعضال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد ورد في سبب نزول سورة طه أسباب، من هذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقيل أن السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه القرآن قام بالصحابة وأطال بهم، قام وصلى بالصحابة وأطال بهم، فقال المشركون ما أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا ليشقى به، ليتعب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل أن سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا نبينا عليه الصلاة والسلام إنك لتشقى بفرق ديننا، فرد الله عليهم تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدمه، حتى كان يربط على صدره حزام حتى لا ينام أثناء الصلاة، فهنا نزل قول حق تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي رأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولعل يعني كل هذه لم تفرق صراحة، لكن على السبب الإجمالي أن الآيات نزلت بسبب ما كان يلقى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من التعب والنصب والعناء والسهر في قيام الليل، فنزل قوله تبارك وتعالى طه، وهي حرف من الحروف المقطعة طاء هاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وسبق ذكر بيان الحروف المقطعة وأنها لا معنى لها غير أنها حروف، لكن لها مغزى وحكمة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل إن هذا غاية الرفق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يرفق بنبيه عليه الصلاة والسلام، فليس المقصود من الوحي المشقة، وليس المقصود من الوحي العناء، بل المقصود هو الفلاح والسعادة والفوز ورفع الحرج في الدنيا والآخرة. وهذا هو دين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولا خفاء أن في هذا كله من الإكرام وحسن المعاملة من ربنا العلام لنبينا عليه الصلاة والسلام ما فيه. قال ثم قال المصنف رحمه الله: وإن جعلنا طه من أسمائه عليه السلام أو جعلت قسما للحق أو جعلت قسما لنحق بالفصل السابق الذي فيه إقسام بنبينا أو إقسام على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ذكرنا ليس بسديد. قال: ومثل هذا من نمط الشفقة، يعني من نوع الإشفاق الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام، والمبرة يعني من البر، قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك قاتل نفسك مهلك نفسك بسبب أنهم لم يؤمنوا، فقاتل نفسك حزنا وجزعا وتأسفا على أنهم لم يدخلوا في دين الله سبحانه جل وعلا. وعليه فلا حرج، فلا حرج عليك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هؤلاء الذين لم يسمعوا لما أوحى الله به إليك، فأنت لا تقتل نفسك حزنا عليهم وأنت ما عليك شيء، وهؤلاء إن علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا فيه ما فيه من البيان التام الوافي الكافي بطريقة الدعوة إلى الله. فنحن نبلغ بكل ما أوتينا من قوة، ونحن نبين طريق الحق وطريق الصواب، فإن آمنوا فبها ونعمت والحمد لله على نعمه وآلائه، وإن كانت الأخرى فأنت لست أرحم بهم من ربهم، وأنت لست أعلم بهم من العليم الحكيم سبحانه جل وعلا. فلعل تباخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، حزنا وجزعا وغيظا وغضبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: لعل تباخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا لا شك أنه فيه تسليع عالية من ربنا سبحانه جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار. قال: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن، سبحان رب العظيم. ثم بين سبحانه جل وعلا أنه سبحانه جل وعلا لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا. قال: ولو نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله تبارك وتعالى لأنزل إليهم آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكنه سبحانه جل وعلا لا يفعل هذا. لماذا؟ لأنه لا يريد الإيمان القهري، بل لا ينفع إلا الإيمان الاختياري، لا ينفع إلا الإيمان الاختياري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذا الباب الذي ظهرت فيه شفقة ربنا سبحانه جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا والله من أعلى درجات الإشفاق والمواساة والتسليم. انظر، يقول الحق تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر، افعل يا محمد واجهر وأعلن وامضي إلى ما أمرت به، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كتاب وسنة ووحي من رب العالمين سبحانه جل وعلا. عبد الناس بدين الله، انشر شريعة الله سبحانه جل وعلا، وأعرض عن المشركين. لا تلتفت إلى الصادين عن سبيل الله، لا تلتفت إلى شتمهم، إلى سبهم، إلى استهزائهم، إن هذا كله لا يحول بينك وبين الدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا. ثم بين سبحانه جل وعلا موعوده له، ثم بين سبحانه جل وعلا فضله عليه، فقال: إنا كفيناك المستهزئين، تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كفاه وأواه، ولم يضره استهزاء من استهزأ، وشتم من شتم، وسب من سب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما شتموا نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا هو كاذب، قالوا هو ساحر، قالوا هو كاهن، قالوا هو مجنون، قالوا يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وابنه، قالوا مذمما، وكانوا يقفون على سكك مكة حتى يسدون الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ في مزابل التاريخ، قد فتح التاريخ أردأ أبوابهم، أردأ مزابلهم، ليلقى هؤلاء فيهم، وما زالت البقية تأتي، وما زال نبينا هو نبينا، وما زال خيره وبره وحقه وصدقه بالحق قائما قاهرا، وقد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إنا كفيناك المستهزئين. لما قالوا على نبينا مذمما، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: انظروا كيف صرف الله عني شتمهم، يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إنا كفيناك المستهزئين. ثم انظر إلى عظيم التسلية، انظر إلى عظيم التسلية، قال: الذين يجعلون مع الله إله آخر. يعني لئن سبوك يا محمد، ولئن شتموك، ولئن استهزأوا بك، فلقد كفروا بي وجعلوا معي إلها آخر. سبحان الله يا أخي، سبحان الملك. لما واحد مثلا عظيم عظيم يوسيك يقول لك: أنا حصل معايا كده، تخيل الذي يفعل ذلك الآن هو رب العالمين سبحانه جل وعلا. أي درجة من التسلية والمواساة لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هذا نبي عظمه الله تبارك وتعالى. من عرف قدر رب العالمين عرف قدر نبينا عليه الصلاة والسلام. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، أي فسوف يعلمون مغبة فعلهم هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما ذهبوا أو أتوا، فمهما علوا أو انخفضوا، فالله تبارك وتعالى سيوقفهم بين يديه عرايا، وسيحاسبهم عن كل صغير وكبير. هذا الاستهزاء سيرون مغبته في الدنيا والآخرة، والله سيرون مغبته في الدنيا والآخرة. هذا الكفر سيرون مغبته في الدنيا والآخرة. فسوف يعلمون، وعيد شديد وتهديد أكيد من رب العالمين سبحانه جل وعلا لمن استهزأ بنبيه، ولمن كفر واتخذ معه إلها آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فيه تسلية أخرى لنبينا عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، فهؤلاء الكل سيلقى جزاؤه، الكل سيلقى جزاؤه، لكن العليم الحكيم سبحانه جل وعلا يؤخر الحكمة، يؤخر لحكمة. قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم، يضيق صدرك بما يقولون. هل تركه سبحانه جل وعلا من غير علاج؟ لا والله، بل أرسل له العلاج تاما وافيا. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فهذا هو علاج ضيق الصدر، تسبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، هذه هي علاج ضيق الصدر، وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك قال المصنف رحمه الله من قول الحق تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية من السنن الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لا تحزن يا محمد، لأن استهزأوا بك وكذبوك وردوك وسبوك وشتموك وأعلنوا عليك النفير، وأزبدوا وأرعدوا ووعدوا وتوعدوا، فلقد فعلوا ذلك بأنبياء من قبلك وبرسل من قبلك. هذا من باب التسلية، فالإنسان يتسلى بمصاب غيره. ولقد استهزئ برسل من قبلك، انظر يا محمد، فحاق بالذين سخروا منهم، صلى الله عليه وسلم، فحاق بالذين سخروا منهم، أي فحاق بالذين استهزأوا وسخروا، العذاب الأليم جراء ما كانوا يستهزئون. قال: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فكانت العاقبة للمؤمنين، فكانت العاقبة للمتقين، فكانت العاقبة لهؤلاء المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم كانت الدائرة على أعداء الله من المستهزئين، فأبشر وأمل بكل خير، فإن استهزئ برسل من قبلك واستهزئ بك فاعلم أنه قد حاق بالمستهزئين سوء العذاب كما سيحيق بهؤلاء المستهزئين سوء العذاب. وهذه من السنة الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال مكي رحمه الله: سلاه الله تعالى بما ذكر، وهون عليه ما يلقى من المشركين، وأعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل به بما حل يحل به ما حل بمن قبله. ومثل هذه التسليم قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وهذه أيضا من السنة الكونية، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه مما قضاه الله كونا سبحانه جل وعلا، لم يأتي أحد بمثل ما أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وسيكذب إلا وسيعادى إلا وسيؤذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. سبحان ربي العظيم. لكن أبشر وأمل، فالذين من قبلك نصرهم الله كما تعلم، فأبشر وأمل فسينصرك الله تبارك وتعالى مثلما نصرهم ما دمت على هذا الحق المبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ففيها ما فيها من التثبيت وفيها ما فيها من التسليه. وهذه الأمور بتعلم قدرها يا عبد الله، الله تبارك وتعالى يأمر ونحن ننفذ. هل الله تبارك وتعالى يعني مطالب منه حاشاه سبحانه جل وعلا أن يسلي عبدا من عباده حتى يثبته على الطريق؟ يا إخوان، الله تبارك وتعالى يأمر ونحن عبيد ننفذ. إن كان هناك سيد من السادة وهناك عبد من العبيد، بلاش عبد وسيد. لا نقول ده مثال أوضح من ذلك، رجل صاحب مصنع وناس شغالين عنده، الشغلة إيه؟ هل الرجل صاحب مصنع ده مطالب إن هو يقول لهم شدوا حيلكم الهمة رجالة إلى غير ذلك، ولا أنا بديكم أجر مش شغالين اطلعوا برا ونجيب ناس غيركم؟ سبحان رب العظيم. فكيف وقد سلى الله نبيه وثبت الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي مكانة وصل إليها نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يفعل ذلك معه رب العالمين سبحانه جل وعلا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سبحان رب العالمين، كما قلت لكم هذه من السنن، عزاه الله تبارك وتعالى بما أخبره به عن الأمم السالفة ومقالها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم، وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفار مكة، وأنه ليس أول من لقي ذلك ثم طيب نفسه وأبان عذره بقوله تعالى: فتول عنهم، أي أعرض عنهم، فما أنت بملوم، أي أنت لست يعني من أهل اللوم، لن تلام على كفرهم، فقد أديت ما بلغت ما أمرت أن تبلغه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلم تلام في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فليس كفرهم سبب للومك. ومثل ذلك قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا والله فيه ما فيه من التفريط. الأول: واصبر لحكم ربك، الأمر بالصبر والله لا يأمر إلا بكل خير. لحكم ربك أضاف الحكم سبحانه جل وعلا لنفسه ليذكر نبينا أن الذي حكم وقضى بهذا القضاء هو أحكم الأحكام سبحانه جل وعلا، الذي قضى أن يكفر فلان وأن يجعل فلان معاديا معاندا لدين الله سبحانه جل وعلا هو الله الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الذي جعل المؤمن في الصدعات في فترة الفترات الله الحكيم سبحانه جل وعلا. وأضاف الحكم للرب سبحانه جل فلاه لتعلم أنه مهما نزل عليك البلاء فأنت في رحمة، لأن الذي يبتلي هو الرحيم، الرحمن الرحيم، ويبتلي بلطف ويبتلي بكرم سبحانه جل فعلاه، وقضاؤه كله جميل، إن الله جميل يحب الجمال، وحكمه كله جميل، إن الله جميل يحب الجمال. فانتبه، إذا سمعت حكم الله فاعلم أنه حكم الرحيم، الرحمن العليم الحكيم اللطيف سبحانه جل فعلا. إذا سمعت حكم الله فاعلم أنه سبحانه جل فعلا جبار، ينتقم ممن عاد حكمه وتكبر وتجبر على حكمه سبحانه جل فعلا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا فيه إثبات العين لله سبحانه جل فعلا. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن لله سبحانه جل فعلا عينان، نعم لله عينان تليقان بجماله وكماله وجلاله سبحانه جل فعلا، هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، ونحن لسنا بأعلم من الله، فهو أعلم بنفسه، ونبينا عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك عنه، ولم يخبرنا أن المراد ليس العينين بل أبقاها على الظهر. فإما أن تقول قصر في البلاء، قصر في البيان والبلاغ صلاة ربي وسلامه عليه، أو تقول هذا هو المراد، أو تقول هذا هو المراد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والسؤال، هل هذان العينان تشبهان عين المخلوقين؟ الجواب لا، قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب هل لي أن أتخيل هذه الصفات؟ الجواب لا، فكل ما دار بخيالك فالله بخلاف ذلك، قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ونحن لا نعرف كيفية هذين العينين، فلله عينان تليقان بجلاله سبحانه جل وعلا، كما أن له رحمة تليق بجلاله، وكما أن له قوة تليق بجلاله، وكما أن له حياة تليق بجلاله. والإنسان له حياة تليق بنقصه، وله قوة تليق بنقصه، كذلك له قدرة وإرادة تليق بنقصه، كذلك له عينان تليق بنقصه. فالله تبارك وتعالى لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، بل يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، ويرى مخ ساقها وجريان الدماء في عروقها سبحانه جل فعلا، وليس هذا هو منتهى بصره سبحانه وبحمده. واصبر لحكم ربك فإنك لأعيننا، أي اصبر على أذاهم، فإنك بحيث نراك ونحفظك. هذا في إثبات العين التي تستلزم الحفظ والكلاء والرعاية، ليس تستلزم الحفظ والكلاء والرعاية. قال سلاه الله تعالى بهذا في آي كثيرة، في آي كثيرة من هذا المعنى. وانتهى هذا الفصل، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المدع في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.